إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من إسلامكم بالعروة الوثقى، ولنحذر سخط الجبار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الكرام، إن من أعظم المقاصد وأجل الغايات وأنبل الأهداف التي نزل بها وحي السماء توحيد الرب جل في علاه وتقدست أسماؤه وصفاته، توحيده وإقراره بالوحدانية وإفراده سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والانكسار وإخلاص الدين له جل وعلا، والبراءة من الشرك كله، قليله وكثيره، دقيقه وجليله. والتوحيد أيها المؤمنون هو إفراد الله جل وعلا بما يستحقه من الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد في أصل اللغة والشريعة هو بمعنى التفرد، فالتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بهذه الخصائص التي تفرد بها جل وعلا، فلا يشاركه فيها أحد مهما علت منزلته، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا. أيها المؤمنون، ولهذا التوحيد فضائل عديدة ومزايا جليلة، من أعظمها أن التوحيد هو الغاية التي خلق الله من أجلها الخلق. قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا يخبر جل وعلا أن الغاية الوحيدة من خلق الخلق هي إفراده بالعبادة، فالله جل وعلا لم يخلقنا لحاجة كما قال سبحانه: إذ هو الغني ونحن الفقراء، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث في المتفق عليه أنه قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إلى آخر الحديث. فحق الله على العباد أن يعبدوه وحده ويخلصوا الدين له جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أما من فضائل التوحيد، أما الفضيلة الثانية من فضائل التوحيد، فهي أن التوحيد هي الرسالة التي حملها كل الرسل وحملها كل الأنبياء إلى أقوامهم، حيث أرسل الله عز وجل أنبياءه ورسله بالدعوة إلى التوحيد وعبادته وحده لا شريك له، وترك ما سوى ذلك من شرك، كما بين ربنا ذلك في كتابه بقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثة الرسل أيها المؤمنون كانت لغاية واحدة، هي تحقيق توحيد الله، وهذه هي دعوة الرسل التي يدعون الله أو يدعون الناس إليها ليلا ونهارا وسرا وجهارا. أما الفضيلة الثالثة من فضائل التوحيد فهو أن التوحيد رسالة الكتب السماوية بشكل عام، رسالة القرآن ورسالة التوراة ورسالة الإنجيل ورسالة الزبور، إذ أن الرب جل وعلا أنزل هذا الكتاب، بل أنزل هذه الكتب لغاية واحدة، وهي توحيد الله ونبذ الشرك كما قال ربنا: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهنا يخبر جل وعلا أنه لم ينزل هذه الكتب إلا ليقوم الناس بالقسط، ورأس القسط والعدل هو توحيد الرب جل وعلا، ورأس الظلم وأسوأه هو الشرك وصرف العبادة لغيره. أما الفضيلة الرابعة من فضائل التوحيد فهو أن التوحيد شرط أساسي لقبول الأعمال الصالحة في الدنيا، فلا يقبل الله من العبد صرفا ولا عدلا إلا بتوحيده جل وعلا. فالله جل وعلا يقبل العمل وإن كان قليلا إذا كان صاحبه مخلصا، ولا يقبل العمل وإن كان كثيرا إذا خالطه شرك بالله جل وعلا. قال ربنا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل شأنه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما الفضيلة الخامسة من فضائل هذا التوحيد العظيم فهو أنه شرط لدخول الجنة. قال ربنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وجاء في صحيح مسلم عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مناديا أن ينادي: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمن. أيها المؤمنون، هذا التوحيد سبب عظيم لنجاة العبد في دنياه وفي أخراه، لأن التوحيد شجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. التوحيد نفحة من نفحات السماء ينزلها رب العالمين على قلوب أهل الإيمان ليثبتوا إذا اضطرب الناس، وليرضوا إذا سخط الناس، وليوقنوا إذا شك الناس، وليصبروا إذا جزع الناس، وليحلموا إذا طاش الناس. هذه السكينة التي عمرت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، فلم يعتره هم ولا حزن ولا غم، بل لم يستبده خوف ولا وجل. العبد المؤمن إذا حقق معاني التوحيد فإنه يحصل على فضل من الله في الدنيا وفضل عظيم في الآخرة، مع أن التوحيد واجب تحقيقه، إلا أن فضله في الدنيا والآخرة عظيم على العبد سواء كان ذلك في الدنيا أو الآخرة. ولذا بين ربنا جل وعلا لعباده فضل هذا التوحيد وفضل تحقيقه، وأنه به تكفر الذنوب وترفع الدرجات وتقال العثرات. ألم تسمع قول ربك: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء فيها، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تذهبون إليه، يعني ليس ما فهمتم هو الفهم الصحيح للآية، فالظلم هنا ليس المقصود به ظلم النفس بالمعصية والخطيئة، بل ظلمها بالشرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح، ويقصد به لقمان: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أخرجه البخاري. هذه الآية معاشر المؤمنين وعد من الله جل وعلا، وعد من الله جل وعلا، ووعده الحق، أن المحققين لتوحيده المبتعدين عن الشرك بأنواعه لهم الأمن في الدنيا والآخرة، ولهم الهداية في الدنيا والآخرة. لهم الأمن، لهم الأمن في دنياهم بالسكينة والرضا والطمأنينة، بالخوف، بعدم الخوف من المستقبل أو التشاؤم من القادم. أولئك الذين وهبهم الله تلك المنزلة العالية والدرجة الرفيعة والرتبة المميزة في علاقتهم بالرب جل وعلا. فإذا اطمأن العبد بالرب، فإذا اطمأن القلب ورضي بالرب وبأوامره وبتوحيده وقضائه وقدره، وهبه الله جل وعلا سكينة في قلبه وطمأنينة في فؤاده، فتجده ساكن القلب، مطمئن الفؤاد، مستقر البال، واثق بربه، يقينه بربه لا تزلزله الحوادث العارضة أو المواقف المفاجئة، فهو واصل الحبل بالرب جل وعلا. إذ أن التوحيد يجعل قلب العبد مطمئنا بربه، فهو مؤمن بالله جل وعلا، وثمرة ذلك راحة في الدنيا وطمأنينة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهذا الإيمان هو تحقيق التوحيد، فلنحيينه، وهذه هي الثمرة، فلنحيينه أي في الدنيا حياة طيبة، أما في الآخرة قال الله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاللهم اجعلنا من خاصة أوليائك وأصفيائك، واجعلنا من عبادك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، عبادة التوحيد ليست محصورة في زوايا ضيقة أو أعمال محددة. التوحيد هو معيار الاستقامة وسر الصلاح وأساس صلاح السريرة. التوحيد عليه مدار الدين، والمؤمن الحق يتعاهد توحيده بتجديد إخلاصه ومراقبة نيته والتمسك بحبل ربه. تتجلى معاني التوحيد في حياتنا اليومية بكثرة الاستغفار وتوحيد الرب العزيز الغفار. أذكارك، استغفارك، توبتك، إيمانك، يقينك، ثقتك بربك، إخلاصك لله، كل هذا من معاني التوحيد. هذا ما مر معنا تطبيق عملي لمعاني التوحيد في الحياة اليومية، فما مر معنا نموذج يسير من الدعائم الأساسية لتحقيق العقيدة الإسلامية. والمسلم أيها الكرام خليفة الله في الأرض، أورثه الله تعالى فيها ليبنيها ويعمرها، وأعظم ما تعمر به الأعمار وتنفق فيه الأوقات توحيد الله وإخلاصه بالعبادة وتحقيق معاني توحيده حسا ومعنى. فالحياة كلها لله، والمؤمن يعيش كل تفاصيلها لله وحسب مراد الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أعظم الأعمال وأجل القربات إلى الرب جل وعلا كثرة الصلاة على النبي المصطفى والحبيب المجتبى. فقد قال ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأخبر النبي المصطفى والحبيب المجتبى أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى، صل اللهم عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابتك وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وحكامنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين، اللهم وفقه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا واحمي ثغورنا. اللهم فرج هم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.